الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين وجميع المسلمين. آمين. قال إمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: ولفظ الملك يشير بأنه رسول منفذ لأمر مرسله، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله الواحد القهار، وهم ينفذون أمره لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون. هنا يشعر بأنه رسول، لأننا ذكرنا بأن الملك مأخوذ من الألوكة التي هي الرسالة. نعم. قال: فهم عباد مكرمون، منهم الصافون ومنهم المسبحون، ليس منهم إلا له مقام معلوم ولا يتخطى، وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعدى، وعلى هم الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستكسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال: ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الموكلون بالحياة، فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان. لكن في القرآن في القراءتين بالكسر، جبريل وجبرائيل. ولا أفصح. نعم. روايات الحديث هي بالكسر، بكسر الجيم ليس بالفتح. يعني جبريل وجبرائيل، كذلك ميكائيل. جبرائيل. نعم. هي إيل كلها مثل ما قال ابن عباس بمعنى العبد. إيل بمعنى العبد. لا، إيل بمعنى العبد، يعني جبرائيل عبد لله. قال: وميكائيل موكل من قطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل من الوحي، موكل من نفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم، فهم رسل الله في خلقه وأمره، وسفراؤهم بينه وبين عباده، ينزلون الأمر من عنده في أقطار العالم، ويصعدون إليه بالأمر، قد أحطت السماوات بهم وحق لها أن تحط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله، ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم. والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم. القطيط معروف مثل ما مر معنا، اللي هو الصوت الذي يوضع على الرحل. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حكيم بن حزام كان جالسا بين يدي الصحابة رضي الله عنهم، فقال: لا تسمعون ما أسمع؟ فقالوا: لا نسمع شيئا. فقال: إني لا أسمع أطيط السماء وما تلي منطئت ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله وعابد. هذا يدل على كثرتهم وأنهم يعتمرون بأمر الله تبارك وتعالى، ويدل على شدة خلقتهم وأنهم يعني في خلقة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وخلقتهم ليست كخلقة البشر، بل هم أقوى وأشد من البشر، وأعطاهم الله عز وجل بسطة في أجسامهم، كما قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. قال رحمه الله: فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، فتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الذنوب، فتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فقال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فقال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا فقال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقال بل عباد مكرمون وقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وقال فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وقال كراما كاتبين وقال كرام بررة وقال يشهده المقربون وقال لا يسمعون إلى الملأ الأعلى قال وكذلك الأحاديث النبوية طافحة لذكرهم فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان وقد تكلم الناس في المفاضلة. طيب هذا واضح يعني الإيمان بالملائكة يتضمن بأنهم خلقوا من نور وأنهم مقهورون وأنهم مربوبون وأنهم عباد مكرمون عند ربهم مقربون عند الله تبارك وتعالى ورؤساهم كما ذكر الثلاثة الذين كان يتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله تبارك وتعالى لهم كما ثبت في صحيح مسلم أنه كان إذا قام من الليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وذكر بأن أعداد الملائكة لا يعلمها إلا الله جل وعلا ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ثم لا يعودون إليه أبدا وهذا يدل على كثرتهم وأنه لا يحصي كثرتهم إلا الله تبارك وتعالى خالقهم وكما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن السماء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله وعابد وهذا يدل على أن الله جل وعلا هؤلاء الملائكة هم من خلق الله تبارك وتعالى وأن الله جل وعلا أكرمهم بالعبادة وأكرمهم بأنهم مقربون عنده جل وعلا ويأتمرون بأمره وليس كما يصفهم الجهال من كفرة قريش الذين يقولون بأن وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا جعلوهم إناثا وجعلوهم بنات الله كل ذلك من القول على الله بغير علم كما قال الله تبارك وتعالى أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون فالواجب على المسلم أن يقتفي الآثار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقف عند نصوص الكتاب والسنة التي ذكر فيها ما ذكر من أوصاف الملائكة ويؤمن بكل الوظائف التي ذكرت عن الملائكة المكرمون عند ربهم تبارك وتعالى وهذا الإيمان هو الإيمان بالملائكة وهو ركن من أركان الإيمان الستة. نعم. قال رحمه الله قد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر وينسب إلى أهل السنة تقديم صالح البشر والأنبياء فقط على الملائكة وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة وأتباع الأشعرية على قولين منهم من يفضل الأنبياء والأولياء ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة وحكي ذلك عن غيره من أهل السنة وبعض الصوفية. هذه مسألة المسائل التي يريدونها في كتب العقائد وإن كان بعض أهل العلم من أهل السنة يرى بأن هذه المسألة من المسائل التي يدخلها المتكلمون في العقائد ويرى بأنها ليست من المسائل التي وراءها طائل لكن تكلم فيها بعض أهل السنة وذكر بأن الناس قد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاث أقوال فالمعتزلة وأتباع الأشعري يرون بأن الملائكة هم أفضل مطلقا وبعضهم يرى بأن بني آدم هم أفضل مطلقا وابن القيم رحمه الله استحسن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يرى بأن الملائكة هم أفضل باعتبار البدايات والبشر صالحو البشر هم أفضل باعتبار المآلات والنهايات

بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشر، ثم قال بعكسه، والظاهر أن القول التوقف في أحد أقواله. والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك. والشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في الإشارة في تفضيل البشر على الملائكة، قال في آخره: أعلم أن هذه المسألة من بدع الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعده من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كبير من المقاصد. ولهذا قنع عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخلو كلامه عن ضعف واضطراب. انتهى، والله موفق للصواب. فما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليهم. ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ وقال الآخرون: إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم وعبادة وانقيادا وطاعة له وتكريما لآدم وتعظيما، فلا يلزم من ذلك الأفضلية، كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه عليه السلام تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبة على بني آدم من سجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم. وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص برأيه وقياس الفاسد بأنه خير منه. وهذه المقدمة الصغرى، الكبرى محذوفة. التقدير هو الفاضل لا يسجد للمفضول، وكلتا المقدمتين فاسدة. أما الأولى فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته، ولهذا قال إبليس أنصره فأبى واستكبر، فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرغونة وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه ونفعه. فنفع آدم عنصره في التوبة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة. فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل، وما دنا منه ينبت ويزكو وينمي ويبارك فيه ضد النار. وأما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطلة، فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة، ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه، وإنما يدل على فضله. قال: وقد يكون قوله هذا الذي كرمت عليه بعد قبله لامتناعه عن السجود له لا قبله، لينتفي الاستدلال به. شيخنا يعني انه هو المقصود انه يعني هو كرم عليه بعد انه يعني هذا من يعني حجج ابليس عليه لعنه الله. والغريب في الامر ان يحتج به بعض بني ادم على مفاضله النار على الطين، يعني مثل ما قال ذلك الفاجر: ابليس خير من ابيكم ادم فتفاخروا يا معشر الفجار. إبليس من نار وآدم طينة، والطين لا يسمو سمو النار. هذا لا شك من الضلال المبين، نسأل الله السلامة والعافية. أنا فهمت من كلامه أخر شيء، وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني بعد طرد إبليس التكريم وقع بعد استكبار إبليس. طبعا هو طار، هو طلب التأخير بالأمر بالسجود. نعم، كيف ما فهمت السؤال؟ يعني هو بيقول إنه قول الله سبحانه وتعالى قال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، يحتمل إنه قاله بعد الطرد، إبليس قاله بعد الطرد، فلا يدل إنه مطلق السجود هو تفضيل، إنه كرم عليه بعد ما إنه إبليس استكبر كان من الكافرين، هنا كرم آدم، يعني كان آدم أفضل. لا، هو إبليس أبى أن يسجد، ولماذا طرد إبليس عليه السلام؟ فرفض أمر الله عز وجل عليه لعنة الله. لماذا طرد؟ أبى أن يسجد لآدم عليه السلام، يعني طرد إبليس عليه لعنة الله لأنه أبى أن يسجد لآدم عليه السلام. من حججه أنه أفضل من آدم عليه السلام. قال رحمه الله: ومنه أن الملائكة لهم عقول وليس لهم شهوات، ولا الأنبياء لهم عقول. وأنت لا تستغرب من إبليس،

إن هذا إنما كان لما هو مرفوز في النفس أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة خصوصا العرب، فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومنه قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال الآخرون قد يذكر العالمون ولا يقصد به العموم المطلق بل في كل مكان بحسبه، كما في قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، وقوله قالوا أولم ننهك عن العالمين، وقال أتأتون الذكران من العالمين، وقال ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ومنه قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، والبرية مشتقة من البرء بمعنى الخلق، فثبت أن صالح البشر خير الخلق. قال الآخرون إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات، والملائكة في هذا الوصف أكمل بأنهم لا يسألون ولا يفترون، فلا يلزم أن يكون خير من الملائكة. هذا على قراءة من قرأ البريئة بالهمز، وعلى قراءة من قرأ الياء إن قلنا إنها مخففة من الهمزة، وإن قلنا إنها نسبة إلى البراء وهو التراب كما قال الطبري من قال عن الجمري في الصحاح، يكون المعنى أنهم خير من الصحاح. خير من الصحاح اسم الصحاح. الصحاح فيما نقله عن الجمري في الصحاح يكون المعنى أنهم خير من خلق من خلق من التراب فلا عموم فيها، إذن لغير من خلق من التراب فلا عموم فيها لغير من خلق من التراب. قال الأولون إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غاية أقصى نهايته، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ولا نزل فوسل من درجات العلا وحباهم الرحمن بمزيد قربه وتجلى لهم يستمتعوا بالنظر إلى وجه الكريم. وقال الآخرون الشأن في أنهم من صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها، فإن كان قد ثبت لهم أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى وإلا فلا. ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فقد ثبت عن طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه، لأنه لا يجوز أن يقال لن يستنكف الوزير أن يكون خادما للملك ولا الشرطي أو الحارس، وإنما يقال لن يستنكف الشرطي أن يكون خادما للملك ولا الوزير، ففي مثل هذا التركيز يترقى من الأدنى إلى الأعلى. فإذا ثبت تفضيل على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره، لم يقل أحد منهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض، فأجاب الآخرون بأجوبة أحسن وهو من أحسنه أنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظمه وعظم خلقه، وفي العبودية خضوع وذل وانقياد، وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها ولا من هو أقدر من هو أقوى وأعظم خلقا، ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. ومنه قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وهذا يقال بمعنى إني لو قلت ذلك لادعيت فوق منزلتي ولست ممن يدعي ذلك. أجاب الآخرون أن الكفار كانوا قد قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فأمرنا أن يقول لهم إني بشر مثل محتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من اكتساب الأكل والشرب، لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب، فلا يلزم حينئذ من الأفضلية المطلقة. ومنه ما روى مسلم بإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وحمد لله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ومعلوم أن البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. قال الآخر نظر أن المراد المؤمن من البشر والله أعلم، فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. ومنه ما ثبت في صحيح أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بما يروي عن ربي عز وجل قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه الحديث. وهذا نص في الأفضلية. قال الآخرون يحتمل أن يكون المراد خيرا منه للمذكور لا الخيرية المطلقة. ومنهما روى إمام الأئمة محمد بن خزيمة بسنده في كتاب التوحيد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا جالس إذا جاء جبرائيل فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة مثل وكري الطير فكري الطير فقعد في إحداها وقعدت في الأخرى في إحداهما فقعد في إحداهما وقعدت في الأخرى فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب بصري ولو شئت أن أمس السماء مسس فنظرت إلى جبرائيل كأنه حنس لاطئ فعرفت فضل علمه بالله علي الحديث قال الآخرون كذلك حديث ضعيف نعم قال الآخرون في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته قال وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول وتوقف أبو حنيفة رضي الله عنه في الجواب عنها كما تقدم والله أعلم بالصواب. قال يعني مثل ما ذكرنا الخلاصة أن مثل ما ذكر ابن تيمية رحمه الله يعني بعد ذكر هذه الحجج كله احتج بأحاديث واحتج بآيات على قوله والقول ب تفضيل الملائكة مطلقا هو قول المعتزلة وأتباع الأشعري والقول بأن بني صالحي بأن صالحي البشر أفضل من الملائكة اختاره بعض أهل العلم والقول الصواب بينهما بأن باعتبار البدايات لا شك أن الملائكة أفضل لأنهم لا يفترون عبادة الله تبارك وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهذا لا شك أن يدل على أفضليتهم وأما باعتبار المآلات والنهايات لصالحي البشر فإن صالحي البشر أفضل إذا دخلوا الجنة. نعم. قال وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من الرسل. يعني هذا شرح للجملة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله في عقيدته الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. نعم. قال وأما كذلك الإيمان بالرسل إيمان به بهم مجمل والإيمان بهم مفصل الإيمان بهم مجمل بأن الله تبارك وتعالى ما خلى من قرن من القرون ولا أمة من الأمم إلا وأرسل فيهم رسول وظيفة هذا الرسول أنه به تنقطع حجة العباد على الله تبارك وتعالى كذلك أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين وكذلك من الحكم أنه هو الذي عرفهم بربهم تبارك وتعالى وبما يحبه الله وبما يبغضه الله وأرشدهم من الطريق السوي الذي يوصلهم إلى مرضات الله تبارك وتعالى وأما الإيمان بهم مفصلا فإننا نؤمن بكل رسول ذكر في القرآن وعدة الذين ذكروا في القرآن 25 رسولا ذكروا يجب علينا أن نؤمن بهم 18 جمعوا في سورة واحدة التي هي سورة الأنعام والبقية ذكروا في مواضع أخرى من القرآن والواجب بالإيمان بكل رسول وبكل ما ذكر عن هذا الرسول في كتاب الله أو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام نؤمن بكل ذلك ونصدق به ونؤمن بما ذكر الله عز وجل من درجاتهم وأن الله تبارك وتعالى فضل بعضهم على بعض وأن أفضل الأنبياء محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وأنه خليل الرحمن كل ذلك نؤمن به ونصدقه. نعم. قال رحمه الله فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسل مثل ما ذكر الله عز وجل ورسلا قد قصصنا عليهم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. نعم. فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأتي في عددهم نص وقد قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وقال تعالى

وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وأمثال ذلك في القرآن كثيرة. طيب نقف عند هذا إن شاء الله. بعض الفلاسفة يرون بأنهم العقول العشرة، والقسم الثالث يرون أن الملائكة هم الخير الذي في الإنسان، يرون أن الخير هو الملائكة، وليس هناك يعني من خلقهم الله عز وجل الملائكة خلقوا من نور. نعم نعم، يعني أمر معنوي موجود، الخير الذي هو في الإنسان هو الملائكة. هذا يعني بعض هذا القول قول بعض الفلاسفة.